صلى على النبي. مش عم شوف محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليك يا رب محمد محمد رب. Thank you. الله لك منور فيه. Yeah. عليه. Hey!